راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أيها الإخوة والأخوات من طلاب أكاديمية زاد، مرحبا وسهلا بكم في مادة التفسير، وإلى حلقة جديدة بإذن الله مع تفسير سورة العاديات. سورة العاديات سورة مكية، ابتدأها الله عز وجل بقوله: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه السورة سورة مكية كما أسلفنا، ابتدأها الله عز وجل بالقسم بالعاديات، فقال جل جلاله: والعاديات ضبحا يقسم بالخيل إذا أجريت في سبيل الله وهي تضبح. والضبح هو الصوت الذي تصدره الخيل من صدرها حين تعدو. وقوله تعالى: فالموريات قدحا، أي الخيل الموريات التي تضرب بحوافرها الحجارة فتوري وتشعل وتقدح نارا من شدة العدو والجري، تقدح نارا حين تضرب حوافرها في الحجارة. فهذا معنى فالموريات قدحا، أي تقدح النار. فالمغيرات صبحا، المراد بالإغارة على الأعداء بالخيل في سبيل الله وقت الصباح، صبحا أي وقت الصباح، وهو أفضل وقت لأنهم في غفلة ونوم، أي العدو، لأن العدو في غفلة ونوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويتسمع أذانا، فإن سمع أذانا أمسك، أي أنها ديار مسلمين، وإلا أغار صلى الله عليه وسلم. فأثرن به نقعا، أي أثارت وهيجت بحوافرها النقع، والنقع هو الغبار كما تعلمون، وسوف نفصل هذا بإذن الله. فوسطن به جمعا، أي توسطوا بالخيول صفوف وجموع الأعداء. هذا معنى فوسطن به جمعا، أي جمع العدو توسطته خيول المسلمين. إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو المقسم عليه، أو جواب القسم. إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو المقسم عليه، أي أن الإنسان لنعم ربه لجحود كفور، يجحد نعمة الله عليه، هذا معنى كنود. وإنه على ذلك لشهيد، أي وإن الإنسان كونه على كونه جحودا كفورا هو شهيد على هذا، على فعله هذا. وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا المال، المقصود به المال كما في قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا. فالإنسان لحب الخير، أي لحب المال لشديد، وحرصه عليه وبخله به لشديد. ثم قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أثير وأخرج ما فيها من الموتى. وهذا استفهام، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أفلا يعلم إذا أثير وأخرج ما فيها من الموتى. وحصل ما في الصدور، أي أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم وفي قلوبهم من النيات. ثم قال تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي عالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون مجازيهم عليه سبحانه وتعالى. إن ربهم بهم يومئذ أي يوم القيامة لخبير عالم خبير بما كانوا يصنعون ويعملون مجازيهم عليه. هذا هو التفسير الإجمالي لهذه الآيات، ونأخذ أيضا هنا أبرز الفوائد في هذه السورة. مر بنا أن الله جل جلاله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للعبد إلا أن يقسم بالله أو بصفاته. فالله هنا يقسم بخيله في حال صهيلها وغبارها وقدح حوافرها النار من الحجر، فقال والعاديات ضبحا. وكما أقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وغير ذلك، أقسم هنا بالخيل في سبيل الله. لكن هنا أيضا فائدة، ما الفرق بين الكنود والشكور؟ الفرق بين الكنود والشكور، الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان، هذا الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان، والشكور الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإحسان الخصال الكثيرة من الإساءة، هذا في علم الفروق. ومن أراد التبحر في علم الفروق فهناك كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري مجلد ليس بالكبير، فيها أشياء عجيبة ومفيدة ومثيرة جدا في الفروق بين الألفاظ اللغوية. وفي قوله تعالى وحصل ما في الصدور، جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور، لذلك إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فهي العمدة والمعتد عند الله جل جلاله، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، أي فسرنا قوله تعالى وحصل ما في الصدور بقوله تعالى يوم تبلى السرائر، أي تكشف سرائر الأنفس والقلوب، لأنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الظاهر، لكن في الآخرة العمل على ما في القلب، ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة على مثل هذا، أي أن العبرة عند الله ليست بالأشكال ولا بالمال ولا بالجمال ولا بالعيال، ولكنها بما في القلوب وبما في الصدور من الإيمان والعمل الصالح. لذلك كان أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بأبي لهب لشدة جماله، فكأن الناظر في وجهه يرى اللهب يخرج من وجنتيه لشدة جماله، فهو كان ذا جمال وعيال ومال وشرف وسؤدد وشيخ قبيلة، لكنه بشر بالنار وهو يمشي على الأرض، لذلك قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد، بشر بالنار وهو يمشي على الأرض. وأما بلال الحبشي الرجل الأسود الذي يقول عنه عمر سيدنا أعتق سيدنا، يعني أبو بكر أعتق بلال، فقد بشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت خشخشة عليك، وفي رواية دفن عليك في الجنة يا بلال، بشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، وذلك بالإيمان والعمل الصالح وبما في الصدور والقلوب، فهذا هو المعتد عند الله جل جلاله. أحسن الله لنا ولكم الظاهر والباطن، ونستكمل بإذن الله بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لم يكن العرب أهل علم بالحساب، ففي التقويم الشهري كانوا يعتمدون سير القمر ومنازله لحساب الأشهر، فجاء الإسلام وأقره لوضوحه وسهولة الأخذ به، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء

الخيل التي يغزو عليها المؤمنون. قال مسلم: الغازي ففيه شعبة من شعب النفاق، من لم يعرف حرمة فرس الغازي ففيه شعبة من النفاق. هكذا قيل في الأثر. وسميت العاديات لاشتقاقها من العدو، وهو تباعد الأرجل في سرعة المشي، تباعد الأرجل في سرعة المشي. أما قوله تعالى: فالموريات قدحا، قال عكرمة وعطاء والضحاك: هي الخيل حين توري النار بحوافرها وهي سنابكها، وروي عن ابن عباس. وعنه أيضا: أورت بحوافرها غبارا، وهذا يخالف سائر ما روي عنه في قدح النار، فالمراد قدح النار وإنما ذلك في الإبل. وروي عن ابن نجيح عن مجاهد: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، قال: قال ابن عباس: هو في القتال وهو في الحج. عن ابن مسعود: أنها الإبل تطأ الحصى فتخرج منها النار، وأصل القدح الاستخراج. ومنه: قدحت، قدحت العين إذا أخرجت منها الماء الفاسد، واقتدحت بالزند، واقتدحت المرق أي غرفته. والراجح كما ذكرنا لكم أنه وارد في الخيل لا الإبل، ولكنه من الأقوال المذكورة. والخيل من شدة عدوها تقدح النار بحوافرها، تضرب حوافرها في الحجر فتقدح النار ويخرج شرره، وهذا من قوتها ومن جمال الخيل التي أبدعها الله جل جلاله. قوله تعالى: فالمغيرات صبحا، الخيل تغير على العدو عند الصبح، عن ابن عباس وأكثر المفسرين. وكانوا إذا أرادوا الغارة سروا ليلا ويأتون العدو صبحا، لأن ذلك وقت غفلة الناس. ومنه قوله تعالى: فساء صباح المنذرين، وهذا من الاستشهاد أيضا بالقرآن. قوله تعالى: فأثرن به نقعا، أي غبارا، يعني الخيل تثير الغبار بشدة العدو في المكان الذي أغارت به. قال عبد الله بن رواحة: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كان في كداء. والكناية في به، يعني فأثرنا به، هذه به، والكناية في به ترجع إلى المكان أو إلى الموضع الذي تقع فيه الإغارة. وإذا علم المعنى جاز أن يكنى عمن لا يجري له ذكر بالتصريح، كما في قول: حتى توارت بالحجاب، علم المعنى أن المراد حتى توارت الخيل بالحجاب. وقيل: فأثرن به نقعا، أي بالعدو نقعا، وقد تقدم ذكر العدو. وقيل أيضا من معاني النقع: لعله يرجع إلى الغبار المثار من هذا الموضع، وهو الذي تكلمنا عنه سابقا. ففي الصحاح أن النقع الغبار، والجمع نقاع، والنقع محبس الماء، وكذلك ما اجتمع في البئر منه. قال القرطبي رحمه الله: وقد يكون النقع رفع الصوت، ومنه حديث عمر حين قيل له: إن النساء قد اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد، فقال: وما على نساء بني المغيرة أن يسفكن من دموعهن وهن جلوس على أبي سليمان، ما لم يكن نقع ولا لقلقة. قال أبو عبيد: يعني بالنقع رفع الصوت، هذا أحد معاني النقع وهو رفع الصوت. على هذا رأيت قول الأكثرين من أهل العلم يقوله القرطبي رحمه الله. وهذا الأثر من أجمل مدائح خالد بن الوليد من عمر رضي الله عنه، كيف يتأسى على موته ويقول: لا بأس على النساء أن يسفكن من دموعهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد عن حمزة حين مر على بيوت الأنصار: فما من بيت إلا وفيه بكاؤون، فكان يجلس في داره صلى الله عليه وسلم ويقول: لكن حمزة لا بواكي له، لكن حمزة لا بواكي له. فسمع سعد بن معاذ رضي الله عنه مقولة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع نساء الأنصار قريبا من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لتبكين حمزة، لتبكين حمزة، كل ذلك يريد أن يسلي ويسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: فوسطن به جمعا، أي فوسطن بركبانهن العدو، أي الجمع الذي أغاروا عليه، ويقال وسطت القوم أصطهم وسطا وسطة، أي صرت وسطهم. وقرأ علي في رواية عنه فوسطنا بالتشديد، وهي قراءة قتادة بن مسعود بالتشديد والتخفيف، وهما لغتان بمعنى واحد، فوسطنا أي جئنا وسط العدو. أما قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، هذا جواب القسم كما قلنا، أي طبع الإنسان على كفران النعمة. قال ابن عباس لكنود لكفور، جحود لنعم الله، أجارنا الله وإياكم. وكذلك قال الحسن وقال يذكر المصائب وينسى النعم، أخذه الشاعر فنظمه في نظم جميل، يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم. فعلا كثير من الناس يشكو المصائب وينسى نعم الله عليه، ونعم الله لو أعددناها فلن نحصيها. لذلك يا أيها الإخوة فلنغمس المصائب في النعم، ولنغمس الأتراح في الأفراح، وما بكم من نعمة فمن الله. روى أبو أمامة الباهلي قال قال صلى الله عليه وسلم وروي وروى ابن عباس قال ألا أنبئكم بشراركم، من يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده، ومن نزل وفي رواية منع رفده وجلد عبده. قال ابن عباس الكنود بلسان كندة، وحضرموت العاصي، وبلسان ربيعة ومضر الكفور، وبلسان كنانة البخيل السيء. ثم قيل وهو الذي يكفر باليسير ولا يشكر الكثير، وقيل الجاحد للحق، وقيل إنما سميت كندة كندة لأنها جحدت أباها. وقال إبراهيم بن هرمة الشاعر دع البخلاء إن شمخوا وصدوا وذكرى بخل غانية كنود. وقيل الكنود من كندا إذا قطع، كأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر. ونواصل بعد الفاصل بإذن الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية، ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله من جديد. وصلنا معكم إلى التفصيل في قول الكنود، وكما ذكرنا لكم أن معظم اختلاف المفسرين هو اختلاف التنوع، وقليل في خلافهم خلاف التضاد. وهذه المعاني لكنود، سواء قيل الجاحد أو البخيل أو الذي يذكر الإساءة وينسى النعم، كلها معاني متقاربة. فكان مما قيل أن الكنود الذي يكفر باليسير ولا يشكر الكثير، وقيل الجاحد للحق، وقيل إنما سميت كندة لأنها جحدت أباها، وقيل الكنود من كندا إذا قطع كأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر، ويقال كند الحبل إذا قطع، فهذا يدل على القطع. والمراد هنا كند يكند كنودا أي كفر النعمة وجحدها فهو كنود، ويقال امرأة كنود أي جحود لزوجها. وقال ابن عباس الإنسان هنا الكافر، يقول إنه لكفور، ومنه الأرض الكنود التي لا تنبت شيئا. وقال الضحاك نزلت في الوليد بن المغيرة، قال المبرد الكنود المانع لما عليه. وقال أبو بكر الواسطي الكنود الذي ينفق نعم الله في معاصي الله، وهذا من أجمل الأقوال، قول أبي بكر الواسطي الكنود الذي ينفق نعم الله في معاصي الله. وقال أبو بكر الوراق الكنود الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. وقال الترمذي الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم. وقال ذنون المصري، ذنون المصري قال الهلوع والكنود هو الذي إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. وقيل هو الحقود الحسود، نعوذ بالله، وقيل هو الجهول لقدره. يقول الإمام القرطبي هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود، وهذا الذي ذكرته لكم أن هذا من اختلاف التنوع، لذلك جمعه القرطبي في قوله هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكنود بخصال مذمومة هي التي ذكرناها قبل قليل وأحوال غير محمودة، فإن صح فهو أعلى ما يقال ولا يبقى لأحد معه مقال. وهذا من أجمل الأشياء عن الإمام القرطبي رضي الله عنه، فإنه يقول لو صح الحديث فلا نحتاج إلى تفسير مفسر بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن صح فهو أعلى ما يقال ولا يبقى لأحد معه مقال، فعلا لا يبقى مقال مع مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا لكم أن المصدر الأول مصادر التفسير القرآن الكريم، فإذا جيء بتفسير القرآن من القرآن فلا قول بعده، وإن لم يكن فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى وإنه على ذلك لشهيد، أي وإن الله عز وجل ثناؤه على ذلك من ابن آدم لشهيد، كذا روى منصور عن مجاهد، وهو قول أكثر المفسرين، وهو قول ابن عباس، وقال الحسن وقتادة وإنه أي وإن الإنسان لشاهد على نفسه بما يصنع. وقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، وإنه أي الإنسان من غير خلاف لحب الخير أي المال، ومنه قوله تعالى إن ترك خيرا، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن أي مالا، لشديد أي لقوي في حب ماله، وقيل لشديد لبخيل، ويقال للبخيل شديد ومتشدد، كما قال طرفة أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد، يقال أعتامه واعتماه أي اختاره، والفاحش البخيل أيضا. ومنه قوله تعالى ويأمركم بالفحشاء أي البخل. قال ابن زيد سمى الله المال خيرا وعسى أن يكون شرا وحراما، ولكن الناس يعدونه خيرا فسماه الله خيرا لذلك، سماه الله على الأصل أنه خير، ولكن بإمكان الإنسان أن يستعمل ماله في الخير كما استعمله سليمان وذو القرنين، وبإمكانه أن يستعمله في الشر كما استعمله قارون وهامان وغير ذلك، واستعمله الصحابة في رفعة الدين وإعلاء كلمة الله. وقوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، قوله تعالى أفلا يعلم أي ابن آدم، إذا بعثر أي أثير وقلب وبحث فأخرج ما فيها. قال أبو عبيدة: بعثرت المتاع جعلت أسفله أعلاه. فهكذا يخرج الله الموتى والمثاقيل من الأرض فتبلى هنالك السرائر، وحصل ما في الصدور، أي ميز ما فيها من خير وشر، كذا قاله المفسرون. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي عالم لا يخفى عليه خافية، هو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو عالم بهم في ذلك اليوم وفي غيره، ولكن المعنى أنه يجازيهم في ذلك اليوم، أي في يوم القيامة. فركز وذكر يومئذ أي يوم القيامة، كما قال تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم القيامة يوم الجزاء، وإلا هو جل جلاله مالك كل الأيام، مالك أيام العيد وعرفة وعاشوراء وغيرها، ولكن ذكر هذا اليوم لأنه أعظم الأيام وأطول الأيام، هذا اليوم الذي يتمنى الإنسان أن يفتدي ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، جعلنا الله وإياكم منهم. إذن هذا هو التفصيل في تفسير هذه الصورة، نقرر معانيها في أنفسنا باستذكار هذه الصورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العلم حجة لنا وإياكم، وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يجعله سبب سرور وفرح وسعادة ونجاة وحفظ من شياطين الإنس والجن لنا ولكم وللمشاهدين والمشاهدات. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صافي.